وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في كتاب المناسك، والمناسك تطلق على أعمال الحج، وقلنا إن كتاب هو الذي يجمع أو يندرج تحته عدد من الفصول والأبواب، فيبين لنا في هذا الموضع الأحكام المتعلقة بالركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. لأن المناسك على ثلاثة أنواع: نسك يسمى بالتمتع، ونسك يسمى بالقران، ونسك يسمى بالإفراد. فقد يكون الإنسان متمتعا، وقد يكون قارنا، وقد يكون مفردا. فقال المؤلف رحمه الله: كتاب المناسك. وقد فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، وحج بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، واعتمر 4 مرات. فالحج يجب على المستطيع في العمر مرة، وما زاد على المرة فهو تطوع، يثاب الإنسان عليه ويحصل به تكفير الخطايا ورفع الدرجات ومضاعفة الحسنات. يقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة واعتمر 4 مرات على ما سيأتينا تفصيله إن شاء الله، وكل الأربع في أشهر الحج، كل الأربع اعتمرها عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج على ما سيأتي تفصيله فيما بعد. نعم. كتاب المناسك. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب المناسك، جمع منسك بفتح السين وكسرها. قلنا الكتاب هو الذي يندرج تحته عدد من الفصول والأبواب، ومر بنا كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث، المياه 3. كتاب البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأديب غير ربا وقر. فالكتاب هو الذي يندرج تحته عدد من الفصول والأبواب. فقال: كتاب المناسك جمع منسك أو جمع منسك، فيصح أن نقول منسك ويصح أن نقول منسك، يعني يصح أن نفتح السين أو أن نكسرها. ما هل دخل فلان في أي منسك دخل أو في أي منسك دخل، يعني متمتع أم قارن أم مفرد؟ نعم، وهو التعبد، التنسك، التنسك بمعنى التعبد. ثم أطلق على أفعال الحج دون غيرها من العبادات. نعم، يقال تنسك، تنسك فلان بمعنى تعبد. نعم، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج دون بقية العبادات، يعني أطلقت المناسك على الأفعال المتعلقة بالحج، على الرمي، على الوقوف بعرفة، على المبيت بمزدلفة، على الطواف والسعي، الحلق أو التقصير إلى آخره، أطلقت على متعبدات الحج. نعم، والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمنسك في الأصل من النسيكة أي الذبيحة التي يراق دمها قربة لله عز وجل. نعم، الحج بفتح الحاء في الأشهر، الحج بفتح الحاء، نقول الحج ولا نقول الحج. نعم، عكس شهر ذي الحجة. أما شهر ذي الحجة فالأشهر أن نقول بالكسر ذي الحجة، شوال وذي القعدة وذو الحجة. نعم، فرض سنة 9 من الهجرة، مر بنا الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام عليه الثلاث وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. وأما الحج فقد فرض في السنة التاسعة، وحج عليه الصلاة والسلام مرة واحدة هي حجة الوداع. نعم، وهو لغة القصد وشرعا لو سألنا نقول الحج في الأشهر بأنه بالفتح الحج، ما المقصود به؟ ذكر لنا المؤلف تعريف لغوي وتعريف شرعي، فقال الحج في اللغة بمعنى القصد، الحج في اللغة بمعنى القصد، وأما في الشرع فهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. هذا هو، لأن الزمن لا بد منه والعمل لا بد منه، فلو أن إنسانا قصد غير مكة نقول لا يسمى حج، ولو قصد مكة ولم يؤدي المناسك لا نقول إنه قد حج، ولو أدى المناسك في غير وقتها ما نقول بأنه قد أدى الحج. فالتعريف الدقيق الذي ذكره المؤلف قصد مكة في لعمل مخصوص في زمن مخصوص، هذا هو الحج. وأما العمرة فهي لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. العمرة ما فيها خروج إلى المشاعر، ما فيها ذهاب إلى منى أو وقوف بعرفة أو مبيت بمزدلفة، وإنما زيارة البيت على وجه مخصوص. الوجه المخصوص هذا طواف وسعي وتقصير، حلق أو تقصير. فالتعريف الذي ذكره المؤلف هو تعريف دقيق. نسأل، التعريف اللغوي للحج بمعنى القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. طيب العمرة، العمرة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. نعم. وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة بعمل مخصوص في زمن مخصوص، والعمرة لغة. وقد نادى به إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. يأتوك رجالا، يعني على الأقدام، يمشون على رجليهم، على أقدامهم وعلى كل ضامر، إشارة إلى ما يركب، لأن الإنسان إما أن يأتي على قدميه وإما أن يأتي راكبا. فقال: يأتوك رجالا، يعني رجالة يمشون على الأقدام وعلى كل ضامر، إشارة إلى ما يركب من دواب، من بواخر، من طائرات، سيارات، غير ذلك، ليشهدوا منافع لهم. ويقول الله في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا استطاع المرء وجب عليه أن يبادر، وهو كما ذكرنا في العمر مرة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. نعم. العمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، وهما أي الحج والعمرة واجبان، يجبان على من توفرت فيه الشروط. ومن الشروط الإسلام، ومن الشروط الحرية، ومن الشروط البلوغ. فإذا وأن يكون الإنسان مكلف، يعني بالغ عاقل التكليف. ومن الشروط الاستطاعة، ومن الشروط بالنسبة للمرأة وجود محرمها، وهو من تحرم عليه بنسب أو سبب، بنسب أو سبب. نعم. وهما واجبان لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والدليل على وجوبهما ما ورد في القرآن الكريم وما ورد في السنة المطهرة. فمن القرآن قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن السنة ما روي أن الصديقة بنت الصديق سألت الرسول عليه الصلاة والسلام، أم المؤمنين عائشة، قالت: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا كان على المرأة فالرجل عليه من باب أولى. نعم. ولحديث عائشة: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت ذلك بالنساء فالرجال أولى. إذا ثبت أن على المرأة جهاد لا قتال فيه، وفسره المصطفى عليه الصلاة والسلام، أي الجهاد الذي لا قتال فيه، فسره بالحج والعمرة. إذا كان هذا بالنسبة للمرأة فهو في الرجل من باب أولى وأحرى. نعم. إذا تقرر ذلك فيجبان أي الحج والعمرة على المسلم، لأن غير المسلم لا يجب عليه ولا يؤمر به، بل لا يجوز أن يأتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر علي رضي الله عنه أن يؤذن ببراءة، وأن يخبرنا أو أن يعلم الناس ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريانا. نعم. إذا تكرر ذلك فيجبان على المسلم الحر، لأن غير الحر هو الرقيق ملزم بخدمة سيده والقيام بحقوقه، فلا يجب عليه، وإنما لو حج صح ذلك ولا يجزئه عن حجة الإسلام. نعم. المكلف ما معنى المكلف؟ بالغ عاقل، لأن غير البالغ هو الصغير، وغير العاقل هو المجنون، والصغير والمجنون مرفوع عنهما القلم، رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فيقول هنا المكلف أي البالغ العاقل. نعم. القادر، لأن غير القادر هو لا يستطيع، إما أن يكون غير قادر لكباره، غير قادر لمرضه، غير قادر لفقره، فلا يجب عليه إلا إذا كان قادرا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. القادر أي المستطيع. ويزيد أو المرأة تزيد بأنه لا بد إذا كان لديها مال وعندها استطاعة بدنية وأمنت الطريق ووجدت الزاد والراحلة، فيجب، فهناك شرط آخر للاستطاعة وهو وجود محرمها، وهو من تحرم عليه بنسب أو سبب، بنسب أو سبب. نعم. في عمره مرة واحدة. في العمر مرة واحدة من حين يبلغ الإنسان إلى أن يموت لا يجب عليه الحج إلا مرة واحدة، فإذا زاد فهو متطوع. في العمر مرة، والعمرة ممكن أن يعتمر الإنسان كلما تيسر له ذلك. الحج لا يجب عليه إلا في العمر مرة، وإذا كرره فهو متطوع. نعم. في عمره مرة واحدة لقوله عليه السلام الحج مرة، فمن زاد فهو مطوع أي متنفل. نعم. الحج مرات، فمن زاد فهو مطوع. نعم. رواه أحمد وغيره. فالإسلام والعقل. الآن عندنا الشروط، نريد أن نمر بالشروط كما مرت بنا أمس. عندنا الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، بمعنى أنه لو حج غيره المسلم نقول الحج لا يجب عليه وهو غير صحيح، لو حج المجنون الحج لا يجب عليه وحجه غير صحيح. فهذا معنى قول المؤلف فالإسلام والعقل شرطان للوجوب وللصحة، شرطان للوجوب أي أنه لا يجب، وللصحة أي أنه لا يصح. نعم. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب. عندنا شرطين آخرين أيضا، البلوغ وكمال الحرية، هذان الشرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. لو حج غير البالغ قلنا حجه صحيح لكن ما يجزي عن حجة الإسلام، لو حج غير الحر يعني رقيق أو مبعض قلنا الحج صحيح إلا أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. في المرة الأولى لما قلنا الإسلام والعقل قلنا شرطان للوجوب والصحة، يعني الحج ما يصح وغير واجب، وأما البلوغ وكمال العقل وكمال الحرية فهما شرطان للوجوب يعني لا يجب، وشرطان للإجزاء يعني لا يجزي عن حجة الإسلام دون الصحة فالحج صحيح إلا أنه لا يجزئهما عن حجة الإسلام. وأما الاستطاعة فهي شرط للوجوب دون الإجزاء ودون الصحة، يعني الحج صحيح ويجزئ إلا أنه لا يجب. عرفنا الآن يا إخوان الشروط واضحة؟ نعم، اقرأ من الأول. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. عرفنا الشروط وما ذكره المؤلف واضح أو يحتاج أعيده مرة؟ نعم. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. الاستطاعة، إنسان غير مستطيع جاء قال يجب علي الحج، قلنا لا، معنى شرط للوجوب ولا يجب عليك لأنك غير مستطيع. قال طيب لو حجت أيجزئني؟ نقول نعم. قال لو حجت أيصح؟ نقول نعم. فالاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء والصحة. لو جاء غير المسلم أو جاء مجنون قال والحج يجب، نقول لا. الحج يصح؟ نقول لا يصح. لو جاء صبي لم يبلغ وجاء قن أو مبعض قالوا الحج يجب، نقول لا. الحج يجزئ عن حجة الإسلام؟ نقول لا. طيب الحج صحيح؟ نعم صحيح، إلا أنه لا يجزئكم عن حجة الإسلام. لابد أيها الإخوان أن ندرك ما تدل عليه هذه الشروط وأن نفهم ما تومئ إليه. نعم. فمن كملت له الشروط، فمن كملت له الشروط الإسلام والبلوغ والعقل والكمال الحرية والاستطاعة وجب عليه المبادرة. فإذا كملت الشروط يجب على المرء أن يبادر. تعجلوا الحج يعني الفريضة، بادروا لأداء الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. قد تكون الأسباب متيسرة هذا العام والموانع منتفية، إلا أنها في الأعوام القادمة قد توجد بعض الموانع. فيقول عليه الصلاة والسلام تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. نعم. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، ويأثم إن أخره بلا عذر لقوله عليه. ويأثم إذا أخر، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع ولم يبادر فهو آثم. دليل على أنه آثم الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وهو في المدينة قال لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار، يريد أن يرسل رجال إلى الأمصار. أي شخص وجب عليه الحج، توفرت الأسباب وانتفت الموانع ولم يؤدي الحج يقول ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. نعم. ويأثم إن أخره بلا عذر لقوله عليه السلام تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. فإن زال الرق بأن عتق العبد. إنسان جاء وأحرم من قرن المنازل أو أحرم من ذي الحليفة وهو رقيق، وجاء وهو رقيق أو مبعض، فلما دخل مكة وكان مع سيده اعتقه، تغير الوضع. عندما أحرم كان رقيقا، لكن قبل أن يباشر أعمال الحج عتق. فلذلك يقول فإن زال الرق، أو أن شابا لم يبلغ أحرم وهو لم يبلغ وبعد دخوله مكة بلغ، إنسان غير عاقل أحرم فلما دخل مكة عاد له عقله وأصبح في حالته المعتبرة شرعا وهو محرم، فإن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام، يجزئه لأنه حينما باشر في المناسك توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع التي كانت موجودة من قبل. نعم. فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، بأن عتق العبد بعد أن كان محرما، نعم، وزال الجنون عاد إليه رشده وعقله، نعم، وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، وزال الصبا بأن بلغ، وزال الصبا كان صغير إلا وبلغ بعد ذلك، نعم، وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم. إذا حصلت هذه الأمور قبل الوقوف بعرفة، لأن الركن الأعظم هو الوقوف بعرفة، فإنه يجزئه عن حجة الإسلام، لأننا قلنا إن المجنون لا يجب عليه ولو حج ما صح، الصغير لا يجب عليه ولو حج ما أجزأه ولا صحيح، الرقيق لا يجب عليه ولو حج ما أجزأه وإلا هو صحيح. يقول فإن زالت هذه الموانع قبل الوقوف بعرفة أو حال الوقوف بعرفة فإنه يجزئه عن حجة الإسلام إن لم يكن سعى مع طواف القدوم. أما إذا كان قد سعى مع طواف القدوم فقد أتى بالسعي وهو رقيق، وهو أتى بالسعي وهو مجنون، أو أتى بالسعي وهو صغير، والسعي لا يتكرر، والسعي لا يتكرر. فإذا انتفى المانع قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة ليلة مزدلفة وأمكنه الرجوع إلى عرفة جاز ذلك وأجزأه عن حجة الإسلام إن لم يكن سعى من قبل. أما إذا كان سعى فلا يجزئه ذلك. وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم وفي الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها، قبل الدفع من عرفة أو بعد الدفع، لكن يمدي يتمكن من الرجوع، يعني بعد الدفع وصوله إلى مزدلفة لكن يرجع، لأن الوقوف بعرفة الوقت يعني لو طيلة الليل لو قبيل الفجر جاء فإنه يعتبر أدرك الوقوف بعرفة، يعني يوم عرفة كامل وليلة مزدلفة إذا جاء إلى عرفة قبل طلوع الفجر يجزئه ذلك. نعم. وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده؟ قبل الدفع من عرفة، والدفع من عرفة يكون متى؟ بعد غروب الشمس أو بعد الدفع، لكنه رجع إليها. نعم. وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف، إن عاد يعني إن رجع من مزدلفة أو إن رجع من منى وأمكنه ذلك قبل الفجر. نعم. إن عاد فوقف في وقته، ووقته إلى قبيل الفجر. نعم. ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، لأنه قد يكون مثلا إذا طاف طواف القدوم سعى يكون ما بقي أمامه يوم العيد إلا طواف، فإذا كان قد سعى فإنه يبقى عليه طواف فقط، وأما إذا لم يكن سعى طواف الإفاضة وبعد ذلك السعي، فقال إن لم يكن سعى من قبل، أما إذا كان قد سعى فلا. نعم. ولم يكن سعى بعد طواف القدوم وفي أي يعني إذا زال الموانع في العمرة قبل طوافها، يعني بالنسبة للحج قبل الوقوف بعرفة أو أثناء الوقوف بعرفة أو بعد الانصراف من عرفة ويمكنه الرجوع، وأما بالنسبة للعمرة تجزئه عن عمرة الإسلام إذا زال المانع قبل طوافها، قبل طوافها أي طواف العمرة. نعم. وفي أي وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح، أي الحج والعمرة صح الحج والعمرة فيما ذكر فرضا، يعني نافلة يجزي نافلة، لكن إذا كان هذا الأمر حصل يجزئه نافلة. في الحج يوم عرفة بعد الانصراف من عرفة ويمكنه الرجوع، في العمرة قبل طوافها، هذا بالنسبة للحج إذا لم يكن سعى من قبل. نعم. أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا. نعم. فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته. نعم. ويعتد بإحرام ووقوف موجودين، يعني لو ما حصل المانع إلا وهو في عرفة نقول الوقوف هذا سليم، لو ما حصل زوال المانع يعني ما زال المانع إلا وهو واقف بعرفة، ما زال المانع إلا بعد الإحرام، يقول يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن.